الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرحنا للعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلال هذه الدورة المباركة التي تقيمها رابطة علماء المسلمين. وقد وصلنا إلى الأبواب الأخيرة من هذه هذا الكتاب المبارك أو من هذه العقيدة المباركة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وصلنا إلى مباحث يتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن الشفاعة، تحدث فيها عن الشفاعة، وكانت من المفترض أن نكمل بها درس البارحة لأنه ممتد، يعني امتداد لدرس البارحة، لكن الحقيقة لم أرى أن أثقل الدرس بها وتركتها لدرس اليوم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هذه هي التي ورد فيها أنها المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو له بعد كل أذان، حيث قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا هو المقام المحمود على ما ثبت في الصحيح، بخلاف القول الآخر وهو قول حقيقة وإن قال به جماعة من السلف، لكنه ليس فيه نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي. القول الآخر المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وهذا القول حقيقة وإن قال به جمع من المحدثين وشدد فيه متقدم أصحاب الإمام أحمد، لكن الواقع أنه ليس فيه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي من الصحابة، إنما ثبت عن مجاهد رحمه الله. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. إذن هنا ذكر شفاعات ثلاثة، والعلماء يذكرون أكثر من ذلك، لكن هذه الشفاعات الكبرى المشهورة، واثنان منها اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البقية فيدخل فيها الأنبياء والمرسلون والصالحون وغيرهم. والشفاعة من الأمور التي تواترت في السنة وثبتت ثبوتا لا مجال للشك فيه، والقرآن الكريم صريح فيها، وقد ذكر القرآن الكريم لها شرطين. الشرط الأول في قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يجوز الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وذاك في الآية الثانية في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا بين في هذه الآية أن الشفاعة الصحيحة لا تكون إلا بأن يرضى الله عن المشفوع والشافع وأن يأذن للشافع في أن يشفع. وأما ما يحتج به الخوارج والمعتزلة والشيعة بإماميتهم وزيديتهم من إنكار الشفاعة والتمسك بمثل قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا يقبل من عدل ولا تنفع شفاعة فما لنا من شافعين وما إلى ذلك، فإن الشفاعة المنفية هي شفاعة غير الشرك، والشفاعة من غير هذين الضابطين. فالواقع أن الشفاعة لله هو الذي يأذن فيها وهو الذي يعطيها وهو الذي يقول وهو الذي يسمح بها، إذا رجع الأمر لله عز وجل. إذا لا مجال لأن تسأل الإنسان نبيا كان أوليا أو صالحا في أن يشفع لك، بل سل الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة العظمى التي وعد بها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فهي قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي عليه إذا سمعنا الدعاء، ومن ذلك قوله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري صحيحه. وأما الشفاعة الثانية فقد ثبتت عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا، ثم ذكر في الحديث إتيانهم إبراهيم موسى وعيسى إلى آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث جليل يبين هذه الشفاعة العظمى. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ثالثة لم يذكرها المؤلف، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فهو أقل أهل النار عذابا لكونه كان وقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولاه صلوات ربي وسلامه عليه لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث ذكر عنده صلوات ربي وسلامه عليه عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أيضا الشفاعة الثالثة في أهل النار في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، أو في من استحق دخولها أن يخرج منها. وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم في اعتقادهم كالزيدية والإمامية، وإن كان الإمامية بعضهم يثبت الشفاعة وهم أخف في ذلك من الزيدية. الزيدية من أشد الناس تمسكا بالعقيدة المعتزلية، والإمامية كذلك متمسكون بعقيدة الاعتزالية لكن بشكل أخف، لا يوافقون المعتزلة في كل شيء. كلامهم في القدر أفضل من كلام الزيدية، وكلامهم في الشفاعة أفضل من كلام الزيدية. عجيب سبحان الله، يعني هذا من باب الإنصاف حقيقة. الزيدية في الجملة أفضل من الإمامية، لكن الإمامية في بعض المباحث أفضل من الزيدية. لذا هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم، والآن الإباضية، يعني قلت لكم إن الإباضية يتفقون مع عقيدة، يعني إباضية اليوم أشبه ما يكون بالمعتزلة. فمن كانوا أظن في المسائل القضاء والقدر أفضل من المعتزلة، مسائل القضاء والقدر الإباضية أفضل من المعتزلة والزيدية. يقولون يستحيل أن يدخل الله النار قوما ثم يخرجهم ثانية، من يدخل لا يخرج. أقول حيث متواتر في الموضوع، أذكر أني مرة كان لي صديق زيدي فأعطيته كتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله في الشفاعة وكتاب في المجلد، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وذكر، فأعطيته الكتاب قلت اقرأ، فأنا رجع إليه وقال لا هذه الأحاديث كلها وكذا وضعيف، كيف ضعيفة؟ طيب الأول ضعيف والثاني ضعيف والثالث كله هكذا ضعيف يعني. لكن سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والتعصب لأقوال الرجال مصيبة. وقد استفاض الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم القاصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحاديث والآثار والأدلة على الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما بتوحيدهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة بالكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. والواقع أن ما جاء في ذلك في القرآن وفي السنة الصحيحة وفي الآثار الإسلامية يفوق جميع ما جاء في كتب أهل الكتاب. أما كتاب أهل الكتاب المسمى بالكتاب المقدس لا يكاد يذكر شيئا من أمور الآخرة، لا يكاد يذكر شيئا منها، إنما يذكر الشيء القليل هكذا ومضات من بعيد. أما ومضات من بعيد ولا يذكر تفاصيل، بل ليس في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى ذكر جنة ولا نار بتاتا، إلا قل في العهد الجديد في الأناجيل وما إلى ذلك شيء من ذكر جهنم والجنة. أما الكتاب المقدس عند اليهود والذي يسمى العهد القديم فليس فيه شيء من هذا، وهذا عجيب سبحان الله. ولذلك قول الشيخ رحمه الله هنا: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، أما الكتب التي بين أيدينا فليس فيها شيء، وأما الكتب التي عند اليهود كالتلمود المشنات والأقادة وما إلى ذلك يعني فيها بعض الأمور، والزهار زهار مثلا فيه ذكر عذاب القبر وما إلى ذلك، لكن تفاصيل الجنة والنار لذلك اليهود والنصارى ليس لديهم تفاصيل عن الجنة والنار، وقد يستغربون عندما نذكر لهم ما نذكر. منهم من يقول حتى مختلفون اختلافا كبيرا في طريقة البعث، هل نبعث بأرواحنا وأجسادنا، هل نستمتع جسديا وروحيا أم فقط روحيا من غير جسد، هل في الجنة حور عين وطعام وشراب كما نقول نحن؟ هذه المسائل ليست لديهم، ليس عندهم هذه التفاصيل. فلذلك ما عند الأمة الإسلامية من العلم بالله وباليوم الآخر وبأنبياء الله ورسله شيء عظيم لا يوجد مثله في كتب أهل الكتاب. أما النصارى فهم فقراء جدا في هذا الباب، لأن النصارى عمدتهم اليهود، ولما انفصلوا عن اليهود انفصلوا عن كتبهم، لم يعد لديهم من كتبهم إلا الكتاب المقدس بعهده القديم. إذن العلوم التي جاءتهم من عند الأنبياء انفصلوا عنها، فما بقي لديهم إلا رؤى وكذا من رؤى الأحبار والقساوسة والآباء الكنيسة وما إلى ذلك، وهذه أغلبها يعني أمور يدخل فيها نوع من يعني. ولذلك كان النصارى قريبين جدا من الصوفية، لأنهم يؤمنون كثيرا بالمعجزات والكرامات والأحلام والمنامات وما إلى ذلك، وإذا قرأت كتبهم تجد من هذا شيئا كثيرا. وآخر كتاب من كتب الأناجيل وهو مسمى بالعهد الجديد كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهي رؤيا طويلة وفيها ذكر المسيح الدجال وفيها بعض الإشارات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك علماء المسلمين في تأويل ما فيها من الرجل الذي في فمه سيف وعلى ثوبه أثر الدماء من القتال ويسمى صادقا أمينا، يعني هذا يعني إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيها الهاوية وجهنم، وفيها معركة هرمقدون الشهيرة التي سيكون فيها المعركة الفاصلة في آخر الزمان، هذا كله مأخوذ من هذا الكتاب، يسمى بالعربية كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي، ويسمى ببعض اللغات الأخرى إكليبتوس أو ريفيليشن، يعني ريفيليشن تعني الوحي، ولكنهم يقصدون هنا هذه الرؤية التي هي رؤية إلهية يعني. ويقولون إن يوحنا هذا هو من حواري المسيح، إنه يقول إنه رأى المسيح عليه السلام في المنام فبدأ يحدثه بهذه الرؤية. ولهذه الرؤية نظائر عديدة، حتى إن أحدهم جمع سفرا كبيرا في مجلد في رؤى الحواريين ورجال أباء الكنيسة، وفيها من هذا الجنس يعني من هذه الأمور، ويعتمدون عليها خاصة الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية. أما البروتستانتية فلا تحتفل كثيرا بمثل هذه الأمور، ولا تؤمن إلا بالكتاب المقدس، وذلك يسمونهم الكنائس الإنجيلية، معنى أن لا تؤمن إلا بالكتاب، لا تؤمن بالكتب الأخرى. بالمقابل اليهود لديهم علم غزير وتفاصيل كثيرة ليست عند النصارى، ومن تلك المصادر أخذ العلماء المسلمون الأحاديث الإسرائيلية وأكملوا بها كثيرا من التفاسير وما إلى ذلك، وما نراه في كتبنا من آثار إسرائيلية فهو من تلك الكتب، وخاصة كتاب الأجادة والمدراش، والذي هو مدراش هو تفاسير الكتب التي تفسر التوراة وإلى غير ذلك. عموما ويقول والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي الكتب وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، صدق ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كتابه مثله معه. ولا يوجد ملة من الملل ودين من الأديان نص على اليوم الآخر وتفاصيله وأشراطه وما يكون في القبر وما يكون بعد البعث والنشور والجنة والنار مثل الإسلام، لا يوجد. ويعني ولذلك البعث بعد الموت كما أنه منصوص عليه في كتبنا، فهو من الناحية المعقول، من ناحية المعقول واضح جدا. الله عز وجل يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإذا رأينا أن كثيرا من الصالحين ماتوا ولم يحدث شيء لأعدائهم ولم ينتقم الله له في هذه الدنيا، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون هناك يوم يحاسب فيه هؤلاء أولئك. الله عز وجل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إذن لا يمكن أن يترك الله عز وجل رسله وأنبياءه وصالحي وعباده هكذا كلأ مباحا لأعداء الله ثم لا ينتقم منهم ولا يحاسبهم ولا يجازيهم. كذلك قال الله عز وجل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال يحسب الذين أيحسب الإنسان وأن يترك سدى هكذا يعيش ولا يؤمر ولا ينهى ولا شيء. ولذلك قال الشيخ وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. طبعا هو لم يذكر تفاصيل اليوم الآخر لأن هذا مختصر، رسالته مختصرة لم يذكر فيها تفاصيل اليوم الآخر وما يكون فيه من أسرة الساعة الكبرى والصغرى، ذاك له مجال آخر وكتاب آخر. وفي النية إن شاء الله أن نشرح كتبا أوسع من هذا الكتاب ونؤصل عقيدة أهل السنة أكثر وأكثر إن شاء الله. قال وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان القدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني يريد أن يقول إنها في النهاية أربع درجات، وهذا هو الواقع كما ذكرت لكم في درس السابق. ثم فصل فقال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم. إذن علم الله يستحيل أن يكون غير مطابق للواقع، ويستحيل أن يعمل الناس بخلاف علم الله. علم الله هو العليم، والعليم علمه لا حد له. لذلك يقول الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، إذن في الماضي وفي المستقبل، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كتب الله مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام، ما معنى جفت الأقلام؟ يعني أن القلم الذي يكتب القدر ارتفع وانتهى، فإذا جفت الأقلام، رفعت الأقلام حقيقة، وينبغي أن يقول رفعت الأقوام، وقال جفت الأقلام وطويت الصحف، ويقال أيضا رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الكتابة يبست لا مجال لمحوها. أما هنا يقول جفت الأقلام لأنها رفعت، لم يعد فيها حبر ثاني لتكتب شيئا آخر، وطويت الصحف انتهى الأمر، خلاص انتهى الأمر، رفعت هذه الصحف وما فيها أصبح قدرا مقدورا، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك بكتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال وما ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق يعني هنا الكتابة، الكتابة العمرية في اللوح المحفوظ، والكتابة عند أول خلق الجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه أجله عمله شقي أم سعيد ونحو ذلك ونحو ذلك. فهذا التقدير قد ينكره قد كان ينكره غلاة القدرية، قد ينكره اليوم قليل، أظن أن اليوم لا يوجد أحد ينكره، وإلا كان من الزنادقة وأعداء الإسلام، ذاك شأن آخر. نتحدث عن من بقي داخل يعني من أهل القبلة، هل يوجد أحد من أهل القبلة يقول إن الله لا يعلم ما سنعمله حتى نعمله؟ ما أظن أن أحدا من أهل القبلة يقول هذا، إنما قد يقوله من كان زنديقا كافرا بالله، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. إذن الدرجة الأولى تتضمن الإيمان بعلم الله تعالى القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف بأزل وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، فهو علم عند الله عز وجل به ينكشف كل المستقبل إلى الماضي، ماضي ومستقبل، وفيه تدخل الأعمار والأرزاق وتدخل كثير من الأمور. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال لو اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب أو كان من اليوم القيامة. فكل هذا مكتوب في كتابي في اللوح المحفوظ. قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء صلى الله عليه وسلم. وكما قال في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه كتابة، إذن العلم الكتابة، وبعد ذلك يأتي بعد الكتابة العلم والكتابة ثم المشيئة. هو يقول إن الجميع إن القدرية الأول كانوا ينكرون علم الله عز وجل، منهم من الفلاسفة اللي يقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كله كفر وتحكم في الله عز وجل، قلة أدب مع مع مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا الذي ينكر علم الله كافر، مش تقول إن الله لم يكن يعلم وهو العليم الحكيم، يعني هذه مصيبة. طيب هذا التقدير العمري للإنسان هو يكون عندما يكون في جنين أمه، وهذا يمكن عبر يعني دعنا من هذا الأمر. طيب هذا الأمر الذي أنكره غلاة القدرية في البصرة قديما قد أعلن البراءة منهم عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لما بلغوا هذا الأمر، وأنهم لن يقبل منهم صرف ولا عدل حتى يؤمنوا بأن القدر من عند الله، حلوه مره خيره وشره. وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. أنت تقول ولم يعلموا ما يعني ما يجوز لله عز وجل وما لا يجوز، تأتي وتقول إن الله عز وجل لم يكن يعلم شيء فلان أو لا يقدر عليه ثم قدر عليه، حقيقة هذا يدل على أن من قال هذا فقد صفح نفسه. ولذلك قال الشيخ ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، إنه أنكر معلوم من الدين والضرورة. وأما الدرجة الثانية هو سماء الثانية، نحن دعنا نقول الثالثة لأن كل درجتين فيهما درجتان. الثالثة أو سماه الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فهو الإيمان بما جاء عن الله أو من الله، كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا مشيئة. إذن كل شيء في الكون بمشيئة الله، وقد تحدثنا عن هذا وقلنا إن مشيئة الله لا تقتضي المحبة، إنما قد يكره الشيء ولكن يحب جملة الشيء لأنه في النهاية في مصلحة الأبناء، في مصلحة الخلق، في مصلحة الخلق. فأنت فالله سبحانه وتعالى عندما يقدر الشيء الذي تظنه أنت أمرا قبيحا أو سيئا من قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم وتعدد المبطلين على الصالحين والناس تدعو ولا يرون جوابا في هذه الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإذا المشيئة هذه المشيئة. وأما الدرجة الأخيرة من القدر فيتضمن شيئين، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، الله يشاء ما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال الله تعالى وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بمشيئة الله عز وجل، ولا يخرج العبد عن مشيئة الله عز وجل، لكن له مشيئته وله إرادته ولله مشيئته وإرادته. واضح يا إخواني؟ الأخير الدرجة الأخيرة هي الخلق، إيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأن مخلوقة الله لا خالق سوى الله عز وجل، يقول الله خلقكم وتعملون، ويقول خلق كل شيء والله خلق كل شيء، وهكذا يعني واضح جدا أن الإرادة لا تخرج، أن للعبد إرادة خاصة به وللرب سبحانه وتعالى إرادة، وإرادة العبد لا تخرج عن إرادة الله، لكن له مجاله الذي يعطيه الله عز وجل له حتى تبقى الحياة، وتلك الإرادة التي يعطيها له هي تحت سيطرة الله عز وجل ويعلم ما يريد. إذن لا تلازم بين المشيئة الشرعية والمشيئة القدرية، قد تتفقان في الرجل الصالح الذي يفعل ما يريد والله يحبه، وقد تفترقان في المبطل، فمنهم من يتعصب لبلاده ويتعصب لي ما يتعلق بذلك، ومنهم من فيأتي تأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى وتأتي مشيئة العبد، ولكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرجل صالحا ونفذ مشيئة الله اتفقت المشيئتان، فإذا كان فاسقا أو منحرفا فإن المشيئتين تختلفان. فإذا الكافر والفاسق والفاجر يفعلان ما يشاءه الله قدرا لكن لا يحبه شرعا، فمشيئته الشرعية اختلفت عن مشيئة القدرية. انتبهوا لهذا الأمر، إذن هنا اختلفتا وتتفقان أيضا ثانية. كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: إن الناس إذا تكلموا القضاء والقدر، كل الناس إذا تكلموا القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، إن الله فتح لي فيه روزنا، فأنا أدفع قدر الله بقدر الله بمشيئة الله أو بأمر الله بأمر الله. فإذا نحن ندفع قدر الله بقدر الله، لكن بماذا؟ بأمر الله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، يقول: نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي، نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. واضح يا أخواني؟ طب إذن هذا الأمر الحمد لله. ومسائل القضاء والقدر حقيقة مهمة، وقد صنف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما، وهو شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وكان يرد فيه على منهج الأشاعرة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يفعل لحكمة ولا لعلة كذا، ينكرون التعليل والحكم في أفعال الله عز وجل، ويقولون إن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها. نعم، الله عز وجل يخلق عند إرادة العبد فعل الشيء، لكنه خلق قارن الإرادة، وإرادة العبد لا تأثير لها في الفعل في الخلق. كذلك كل سبب لا تأثير له في المسبب عند الأشاعرة، وبذلك يكون كلامهم أقرب ما يكون إلى الجبر. إذا كان الأسباب لا تؤثر في المسببات بتاتا، هذا نوع من الجبر، وذلك تهمهم الناس بأنهم جبرية، وأنهم في الواقع يقول إن الإنسان جبري في صورة مختار، وهذا الأمر صرح به بعض المتأخرين، ومن أشد الناس في هذا الأمر الرازي فخر الرازي محمد بن عمر أبو عبد الله محمد بن عمر ابن خطيب الري الرازي. وأما أبو المعالي الجويني فيميل إلى إعطاء هامش للإرادة، وقوله يشبه ما اختاره بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره. إذن الفخر الرازي من أشد الأشاعرة في مسائل القضاء والقدر قربا من الجبرية، ويقابله الفخر الرازي أبو المعالي الجويني قبله، يقابله بأنه لا بالعكس يعطي هامشا للحرية والعدل. لكن الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو هذا الذي يدرس في المتون والكتب وما إلى ذلك، ويسمى الكسب. والكسب يعني عمل الإنسان هو كسبه، لكن هل كسبك هذا إرادتك لفعله لا تأثير عليه؟ لا تأثير لا عليه، لأن عندهم الأسباب لا تؤثر في مسبباتها، إنما تقارنها فقط. طيب، قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وهو به هنا الشيخ يرد على الأشاعرة حينما استدلوا بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا خطأ. ما مقصود من هذه الآية؟ لا يقصد أنك لم ترمي لأن الرمى، فإذا طردت هذا الأصل ماذا تقول؟ وما آمنت إذ آمنت ولكن الله آمن، يعني وما يعني لو جئنا نطرد هذا الأصل لكان أصلا كلاما فاسدا لا يقبل. لكنه يقصد: وما رميت إذ رميت أنت، ولكن الله هو الذي أوصل الرمية إلى الهدف. تأمل بارك الله فيك، هذه الآية معناها أن الله أوصل الرمية إلى الهدف، ولكن أنت الذي رميت. قال: وما رميت إذ رميت، أنت رميت فعلا حقيقة، لكن من الذي أوصلها للأعداء وأصابهم؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يقال: ولم تصلي إذ صليت ولكن الله صلى. وما صمت إذ صمت ولكن الله صام. لا لا يمكن هذا ولا يقال هذا، إنما أنت الفاعل حقيقة. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، فالله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح إخواني؟ يعني هنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كلام جميل في جمع هذا الموضوع، لكن الحقيقة أنا أعطيتكم المختصر واللب، إذا فهمتم الكلام الذي قلته لكم الآن فإن شاء الله يزول عنكم الإشكال في مسائل القضاء والقدر. ومن أعظم من فصل في القضاء والقدر شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه جمع استعمل الآيات والأحاديث كلها وجمع الموضوع من جميع أطرافه، فكان كلامه من أجمل الكلام. طيب هل معنى ذلك أن إرادة أن علم الله لا تأثير له في أفعال العباد؟ لا له تأثير، والله عز وجل يلطف ويوفق عباده الصالحين في أعمالهم، وقد تكون ذاهبا إلى معصية فيوفقك الله إلى ترك ذلك، والحسنة تجلب أختها وكما أن السيئة تجلب أختها. وأيضا قد يخذل الله عز وجل العصاة ويجعلهم يسقطون في سوء أفعالهم، والسيئة تجلب أختها حتى ينحل الإنسان كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين هو النقطة السوداء حتى يصبح قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله عز وجل، وسبحان الله هذا القول ليس قول أهل السنة فقط، حتى المعتزلة يقولون هذا، يقولون الله يلطف، يقولون يستخدمون كلمة اللطف، والله يلطف بعباده الصالحين ولطفه بهم أن يوفقهم يسددهم، وهذا نفس كلام نفس كلام أهل السنة. فلذلك حتى المعتزلة والقدرية الذين منهم الشيعة بزيديتهم وإماميتهم يقولون إن الله ليس له أي سلطة على العباد ولا يتحكم فيهم، لا أبدا لا يقولون هذا، ولا يمكنه أن يقولوا هذا لأنهم سيردون أمة من الآثار والأدلة. واضح يا إخواني؟ إذن الله سبحانه وتعالى فعلا يوفق ويسدد ويخذل، يخذل من يستحق الخذلان. ويبقى هناك سر في القضاء والقدر لا يمكننا أن نعلمه، لكن أنت إذا آمنت بأن الله ليس بظلام العبيد وأنه يفعل في ملكه ما يريد، إذا آمنت بهذين الأصلين سترتاح إن شاء الله. واضح إخواني؟ قال وهذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية التي فيها الإرادة أو المشيئة والخلق، يكذب بعامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. في تسميتهم مجوس هذه الأمة نظر، في تسميتهم نظر، لأن الحديث وإن حسنه بعض العلماء وما إلى ذلك لكنه فيه كلام، وأنا عندي قناعة أن جميع، ولست أنا الذي قلت هذا، قال قبل أئمة الكبار، أن جميع الحديث التي فيها ذكر الطوائف لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء إلا حديث الخوارج، هذه هي الصحيحة. قال ويغلو فيها قوم أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها، لا حكمها ومصالحها، هذا خطأ، هذا خطأ مع الأسف الشديد، تجد بعض النسخ فيها أخطاء، يعني أرى هذه هو أفضل من أفضل النسخ المتن، من أفضل نسخ المتن نسخة أضواء السلف التي حققها الشيخ أشرف ابن عبد المقصود، ونسخة الشيخ دغش العجمي الكويتي، هذه أخرجها نسخة فاخرة، منها نسخة كبيرة بالحواشي ومنها متن فقط. هذا المتن أنا لا أدري على ماذا بنوه، لكن لعله مبني على إحدى هاتين النسختين، لكن هنا حكمها، مكتوب حكمها هنا، لكن هذه النسخة التي أقرأها بجواري هي من نسخة الشيخ خليل هراس، مع الأسف نسخة الدرر الثانية، ومفترض أنهم كانوا يتقنون الدرر الثانية، يعني موقع يعني محترم، فيعني ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحه. الشيخ هنا يقصد الأشعرية، الأشعرية يخرجون حكمة الحكم والمصالح عن أفعال الله، والسبب في ذلك يقولون لأن لو قلنا بأن الله فعل لأجل حكمة أو لعلة معين كأنك جعلت من شيئا فرض على الله أن يفعل الشيء، وهذا يعني الله عز وجل لا يفرض عليه أحد شيئا، تعالى الله عن ذلك، من الذي قال هذا؟ ولذلك جميع لام العلل عندهم في أفعال الله يلغونها، وبالمقابل يثبتون العلل والأحكام في الفقه، ومن من قال إن هذا من التناقضات التي عند الأشاعرة. على أي حال، إذن واضح أن الناس في مسائل القضاء والقدر إما قدرية ينكرون خلق أفعال العباد وينكرون مشيئته، يعني أنه إرادته لوجود الإرادة الكونية، أو غلاة يغلون في الإرادة الكونية ويغلون في خلق أفعال العباد حتى يكادون لا يجعلون العبد أي إرادة، بل يقولون ذلك إرادته لا تأثير لها في أفعاله. وهذا الذي عليه الأشعرية. الماتريدية في هذا الباب أفضل من الأشاعرة، الماتريدية في هذا الباب في باب القضاء والقدر أفضل من الأشاعرة، وكلامه حقيقة يعني أكثر انضباطا وموافقة للنصوص. طيب، قال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الآن شرع في ذكر مسائل الإيمان. شوف يا إخوان، هذا الأصل عظيم وضل فيه أقوام، ويعني وحدث صراع عنيف بين أهل السنة المعاصرين فيه، يعني وصل إلى يعني إلى التبديع وتضليل والتفسير، وكل طائفة تتهم الأخرى، والواقع أن المسألة الحمد لله واضحة جدا، والسبب في أنها اختلطت فيها الأمور هو أن أحد كبار علماء السنة المعاصرين غلط فيها، فتعصب له أصحابه وتلاميذه ولم يتحملوا أن يقولوا إنه قد غلط، فأدى ذلك إلى الصراع العنيف في هذا الموضوع. والمسألة كالتالي: وكتب أهل السنة بين أيدينا، وكتب سلفنا رحمه الله بين أيدينا، وهي كالتالي: أن السلف رحمه اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وهو وقول القلب، وعمل الأركان وعمل القلب. طيب، هل كل هذه الأعمال أركان في الإيمان؟ لا، ليست كلها أركان في الإيمان، إنما منها ما هو ركن وواجب ومستحب ومن الفضائل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 73 شعبة، أعلى لا إله إلا الله، أو إيمان 64 شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. من شعب الإيمان كثيرة، أعلى لا إله إلا الله، هذا ركن، ولا يدخل الإنسان الإيمان من غير أن يلفظ بها. إذا من أقوال اللسان الواجبة الفرض، لا أقول الواجبة، أقول الأركان، بمعنى أنه لا يتم الإيمان إلا بها، لا إله إلا الله. والأعمال ركن من أركان الإيمان. طيب، ما معنى هذا؟ معناه أن جنس العمل ركن من أركان الإيمان، معناه أن الإنسان الذي في كامل قواه العقلية وفي بلد الإسلام وتحت وبين المسلمين ولا يشكو من جهل ولا ما إلى ذلك، وليس له عذر في الجهل أصلا، ثم يقول أنا لا أعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل شيئا من أعمال من العبادات الظاهرة للإسلام، ثم يقول إنه مؤمن مسلم، فهذا كافر لا نصيب له في الإسلام. هذا معنى، هذا هو الفيصل بين أهل السنة والمرجئة. طيب، وهل معنى ذلك أن العمل ركن في الإيمان، أم أن العمل شرط كمال، لا شرط كمال هذا لا نقوله نحن، يقوله المرجع. وأما نحن فنقول إن العمل، إن جنس العمل ركن في الإيمان. طيب ستقول ما هو الركن في العمل إذا كانت الأعمال منها أركان وواجبات وفرائض والسنن والمستحبات؟ نقول الصلاة ركن. طيب المالكية والأحناف والشافعية وجمهورهم لا يقول إن الصلاة ركن ومن تركها فقد كفر. ما يقولون؟ من تركها فيقتل حدا لا ردة ويورثونه وكذا. إذن ليس عندهم ترك الصلاة كفرا، ويحتجون يعني أدلة كثيرة. نقول الجواب عن هذا على أصلين. أولا أنه لا يمكنك أن تثبت أن الإمام مالكا والإمام الشافعية لم يقولا إن ترك الصلاة كفر، بل ثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر، والنصوص عن كبار أصحاب الإمام مالك والشافعي متفقة على ذلك. هذا واحد. المرتبة الثانية أن نقول سلمنا لكم هذا، نحن نقول إن ترك جنس العمل كفر، فمن ترك الصلاة صام، ومن لم يصم صلى، ومن لم يصم ولا صلى فإنه حج وزكى. المهم أنه يفعل شيئا، لا أنه لا يفعل شيئا قط. واضح يا إخواني؟ إن حتى على القول الثاني بأن ترك الصلاة ليس كفرا، فنقول أيضا أهل السنة يقولون طيب على الأقل يفعل شيئا. ما الذي يفعله؟ هو يصوم. فإذا الإنسان حتى، ولذلك أهل المغرب متعصبون جدا لقضية الصيام، فتجد أحدا يقول له أنت تصوم رمضان، أعوذ بالله تراني كافرا، وقد لا يصلي، قد يستهين بالصلاة. لكن إذا قلت له ألا تصوم؟ يقول أعوذ بالله تراني كافرا، طبعا أصوم رمضان، لا يتقبل هذا. وإذا قلت إن فلان يفطر رمضان، يقول أعوذ بالله من الشيطان، وقد لا يصلي. فعندهم موضوع الصيام موضوع عظيم جدا، وبلدان أخرى بالعكس عندهم قضية الصلاة أمرها عظيم، وهكذا. فالأمر يختلف، فهذا هو الأمر. أما أن يقال إن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يعمل شيئا، لا لا هذا يمكن، لأن الإيمان قول وعمل. فإذا قول اللسان وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمن لم يتشهد الشهادتين لم يدخل الإسلام. وعمل، عمل ماذا؟ عمل القلب، عمل القلب، وهو من حب الله وحب رسول الله وخوف والخشية والرجاء والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح، الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك. واللسان عمله من أذكار وما إلى ذلك، قوله يعني، قوله ليس عمله. والقول القلب وهو ما الاعتقادات القلب، ما يعتقده في قلبه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك من الأمان. وهذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيتم ناقصة عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن، فقالت إحداهن يا رسول الله وما نقصان عقلي؟ قال أليست شهادة إحداكن بشهادة الواحد رجلين؟ أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحد؟ بلى. قال أليست إحداكن تمكث في الليالي لا تصلي ولا تصوم؟ هذا من نقصان دينها، ذاك من نقصان عقلها، هذا من نقصان دينها. طيب والمرجئة الأول كان يقول الإيمان نطق باللسان و نطق باللسان وتصديق بالجنان، ولا يدخلون العمل أعمال الجوارح في الإيمان. لكنهم يقولون إن أعمال الجوارح مهمة، وإن تاركها فاسق ومنحرف، ويكفرون بكثير من الأعمال. إذن لذلك قال بعض أهل العلم، وهو منهم شيخ الإسلام رحمه الله، خلاف ابن أبي العز حنفي ذكر نفس الكلام، قال خلاف بين السلف وبين مرجئة الكوفة وما عليه الإمام أبو حنيفة ومن كان من أهل الكوفة، خلاف لفظي، بمعنى أن الخلاف ليس جوهريا لكنه بدعة لفظية أدت بعد ذلك إلى بدعة حقيقية. أما الذي اختاره الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقلب أو المعرفة، وتابعهم على ذلك الأشاعرة، فجعلوا النطق كمالا في الإيمان وجعلوا العمل كمالا في الإيمان، فهذا هو حقيقة المشكلة. هذه مشكلة الأشاعرة، حيث وجعلوا القول تكميل الإيمان، ومن صدق بقلبي فهو ناج عنده عند الله، وإن كانت لا تجري عليه أحكام الدنيا إلا إذا نطق الشهادتين بلسانه، ثم عندهم الأعمال ليست إلا من كمال الإيمان، ليست من أصل الإيمان، وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه السلف. الحديث السابق الذي ذكرت لكم، الإيمان 74 شعبة، على لا إله الله وأدنى إماطة الأذى على الطريق، وحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم رحمه الله. نعم. ثم قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لأن المعاصي عندهم ليست كفرا حتى يكفروا بها كما يفعل الخوارج، بل أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه جعله أخا له مع أنه قتله من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم يقتتلون وعليكم إخوة فأصلحوا بينهما، وسماهما مؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن المؤمن وإن وقع في الكبائر وإن وقع في الآثام فهو مؤمن إيمانا ينجو به من الكفر يعني. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية نسبة إلى ملة الإسلام الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. إذن الفاسق ما فعل من الذنوب والمعاصي وكذا، ما دام يصلي ويشهد الشهادتين ولا يقع في المكفرات فهو مسلم ولو نصيبه من الإيمان. إذن لا يسلبونه الإيمان والإسلام بالكلية، لا، لكنه لا يعطونه الإسم، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرر رقبة مؤمنة، يعني مؤمنة، لكن هذا لأن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع. قال: ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني لا تقول والله ما شاء الله فلان، لا تقول فلان الزاني الفاجر هو مؤمن، أي لا يستحق هذا اللقب الشريف، تقول هو مسلم عاصم، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إيمانه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إذن لا يقال له هكذا مطلق مؤمن وهو فاسق، كما أنه لا نقول إنه ليس لديه من الإيمان شيء، لا، نقول هو مسلم عاص عنده نصيب نسبة قليلة من الإيمان تنجيه من الكفر. واضح إخواني؟ وهذا واضح الحمد لله. وحقيقة نقف ها هنا، كنت أريد أن أختم لكن الوقت لا يسعنا حتى نختم اليوم، فنترك الباب لدرس آخر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله ونختم في ذلك الدرس، ثم نتبعه إن شاء الله بدرس جديد عن تطور منهج أهل السنة والجماعة أو تطور المذاهب الإسلامية كما وعدتكم. والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.